لن تقطع قدميه لمسافة تزيد عن الذراع، ولا يلصق منكبه بمن هو بجواره، وبعضهم يضع يده حول قريبا من عنقه. فما رأي سمعتم في هذا؟ نعم على المسلمين التناصح والصبر والتسامح ويقلب بين رجليه يرمي اخوانه على حجه ويقلب بين قدميه ويغلق نص ويسد خلل فيما بينه وبين اخوانه وتكون يديه على صدره على صدر الفطر. هذا فطر هو على صدره تحت صدره. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.